بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

Thank you.

يأتكم مرسل وقال لهم خدمتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن قد كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا وفتحت بوابها وقال له فدنسها سلام عليكم طبتم فادخلوها وقالوا الحمد لله الذي فرقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون الله

الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله يكرمك ويزيدك من نعيمك. آيات النبي ما تدخل علينا، آيات الرسول الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. الله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى سام طلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك الله. يا سلام. كده يا عظمة. الله يكرمك العالي. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين